الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة التوبة هما الآية الواحدة والسبعون والثانية والسبعون، وقد بدأت في تلاوتهما الليلة الفائتة، وأشرت إلى أن الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين تفصل أفعال أهل الإيمان وتوضحها حتى يعرف الناس أن هذا من المؤمنين، والآية الثانية تبين اللي هي الثانية والسبعون تبين ما أعد الله لهؤلاء أصحاب هذه الصفات الجليلة الكريمة وأفعالها أصحاب هذه الأفعال الطيبة العظيمة، وهما شبيهتان بالمقام التي قبلها في الآيتين على المنافقين. واحدة فصلت أفعالهم الخبيثة النجسة، واحدة فصلت ما أعد الله لهم من أليم العقوبة وشديد العذاب. وقد أشرت فيما مضى إلى أن كلمة وعد تستعمل في الخير والشر، فيقال وعدته خيرا ويقال وعدته شرا، إلا أن العدة إذا كانت بالخير مصدرها الوعد، مصدرها الوعد والعدة، وعدته وعدا ووعدته عدة، ولكن إذا كان في باب الشر الوعيد مصدرها الوعيد، وعده وعيدا. وقلت إن هذا أسلوب طبعا فيه إشارة إلى ما احتواه القرآن من أعلى درجات فقه اللغة، اللغة العربية. والنبي محمد تعرفون عليه الصلاة والسلام كان أمي من أهل مكة، ولا شك أن أهل مكة كانوا من أفصح العرب، وكان كل القبائل العربية تنظر إلى قريش نظرة احترام وتبجيل من جهة اللغة. والله عز وجل أنزل القرآن بجميع لغة قبائل العرب، بس من كل لغة من قبائل أعلى ما يستعمله أهل هذه اللغة. أنا قلت لك مثلا مرة إن كلمة نهر ما جاءت في القرآن بفتح النون وسكون الهاء، مع أن أكثر العرب يستعملونها بها بفتح النون وسكون النهر، القرآن ما استعملها إلا نهر، إن المتقين في جنات ونهر، وهم يقولوا هي اللغة العالية، اللغة الرفيعة العالية هي نهر مثلا، يعني مثال أضربه. والكلمة الواحدة كما قلت في وعد عندك في جعل ستأتي قريبا، فإن رجعك الله إلى طائفة منه رجعك، وأشرت إلى أن رجع تأتي هي الفعل واحد، والشكل واحد، والصورة واحد، ووزن الماضي واحد، فعل رجع في الفعل الماضي على فعل، لكن تستعمل لازمة وتستعمل متعدية، فإن تعدت بنفسها فالفعل المضارع فيها يرجع بفتح الجيم، بفتح الجيم يرجع، إن استعملت متعدية رجع يرجع، بمعنى رد يرد، بمعنى رد يرد، فإن رجعك الله، فإن ردك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل إن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ولكن إذا كانت رجع من اللازم ما تتعدى إلا بإلى، رجعت إلى كذا، رجع إلى حفيرته، رجع إلى سيرته، رجع إلى طريقته، رجع إلى منزله، رجع إلى عادته، معنى هذه ما تتعدى إلا بإلى. والفعل المضارع، المضارع فيها يرجع، يرجع بكسر الجيم. فإن قلت رجع يرجع عرفنا إنه متلازم، وإن قلت رجع يرجع عرفنا إنه متعدي، والمتعدي بمعنى رد، واللازم بمعنى عادة، عادة التي اللي أنا قلت طبعا إن عادة من أين قريبة، إنها لها ثلاث معاني في اللغة العربية، عادة بمعنى استمر، وعادة بمعنى صار، وبعدها بمعنى رجع، يعني رد إلى ما كان عليه أولا، إلى ما كان عليه أولا. هذا طبعا من فقه اللغة العربية وفصاحة. وطبعا كون القرآن ينزل على النبي الأمي اللي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ثم يصير معلم الإنسانية كلها، يعلمهم أعلى درجات السلوك، يعلمهم أعلى وأدق وأتقن وأعدل طريق المعاملات، ويعلمهم أرقى درجات العبادات. فمهما فتشت في أديان الأمم السابقة السماوية طبعا، السماوية طبعا، وأيضا في معاملاتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوك، لن تجد شيئا منها يداني أو يقارب ما من الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر ربنا وصفه صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلا نظير لتشريع جاء بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الشرائع وأتمها وأوفاها وأبقاها. كل الشرائع كانت مؤقتة على سنة، سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين، عشر سنين، عشرين سنة، خمس. أكثر كتب النبوات حرفت بعضها، وما قلت قريب في وقت ما هو بعيد إن شريعة عيسى حرفت بعد رفعه بثلاث سنوات، وتغيرت طبيعها على يد الملعون شاول اليهودي اللي سمى نفسه بولس، وجاء بدين يخالف دين المسيح تماما، وكان من أشد أعداء المسلمين، من أشد أعداء المسيحيين أتباع عيسى عليه السلام المسلمين طبعا، كان من أشد أعدائهم، يقتلهم ويشردهم ويفعل كل الأفاعيل بهم في أورشليم. فلما أراد أن يقطع دابرهم بطريقة نجسة كما هو ديدن اليهود في الطرق الخبيثة التي يحاولون بها استئصال شافة الإسلام وشجرة الإسلام، فدعا أنه دخل في دين المسيح، وقال أنا كنت رايح الشام إلى دمشق برسائل إلى شغل هناك، وأنا ماشي في الطريق لاح لي نور من السماء وسمعت صوتا يقول: شاول شاول، فخررت وقلت: ماذا تريد يا سيد؟ من أنت؟ قال: أنا الرب يسوع، قم وأكرس في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. وجاء بهذا التعليم، وعندما وصل إلى مجلس المؤمنين الحواريين الاثناشر اللي أتبع عيسى عليه السلام، كبار أتبع عيسى عليه السلام، تشككوا: هذا شرير، ده معروف بالشر طول حياته، يعني فجأة على طول تغير وصاروا مثل ذا. وكلهم رفضوا إلا برنابه الحبيب الطيب ذا. وكم يبلى المسلمون بالطيبين، يعني قد يبتلى المسلمون برجل طيب بس غير يلعب عليه ويستغل استغلالا سيئا، هو رجل طيب ورجل صالح ولا يريد بالشر بالناس، لكن يستغل استغلالا سيئا، يستغل. فشاول جنب برنابه، هذا من أعظم أتباع المسيح عليه السلام، وإن كان ما هو كان أكبرهم، لكن كان يعني هو اللي ألف إنجيل برنابه، هو الإنجيل الوحيد اللي فيه صفات محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أن عيسى عبد الله ورسوله ليس إلها ولا ابن إله. ومع ذلك هو اللي قام وقال لهم: ليش أنت تردون شاول؟ اصبروا عليه، جربوا، إن لقيتوه صار صالح وعلى استقامة هذا الزين، وإن لقيتوه ما هو بزين ردوه وأبعدوه عن مجالسكم. فلما قال لهم شاول هالكلام، برنابه هالكلام، صبروا، وبدأ يحرك يدرسهم ويعرف ده ويعرف ده طريقة يهودية مثل الماسونيين وغيرهم، وبدأ يدبر إلى أن جاء بهذا التعليم اللي قلت لك عليه. قال إني إن لا صار يقول لا يجوز لأحد أن يتعلم من غير طريق. كل ما يعلمك الحواريون أطبع عيسى هو كذب ودجل. كل التعليم لا يبد أن يكون من طريقي أنا. فلما جاءهم بهذا التعليم قام برنابا نفسه وألف الإنجيل علشان يرد عليه. وقال في أول إنجيل وإنجيل برنابا: إن الله العظيم العجيب افتقدنا هذه الأيام برحمة واسعة بنبيه يسوع المسيح، والذي جاء الشيطان فضلل الكثيرين بدعوى الدين والورع فأباحوا كل لحم نجس وحرموا الختان الذي به أمر الرب دائما، والذي ضل في عداده وجاءوا بتعليم. بتعليم يقول كذا في أول برنابا في الآية السور الأول من إنجيل برنابا: وجاءوا بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله، ومن أجل هذا سطرت هذا الحق الذي رأيت. يقول أنا كتبت إنجيل وسطرت هذا عشان أبين ضلال برنابا وضلال ساول وضلال الذين معه. كثير كثير ما يغرر بالمسلم رجل صالح منه، يكون ما عنده بعد نظر ولا عنده يعني خبرة بدسائس أعداء الله وأعداء المرسلين، ويشوف واحد يصلي ويصوم ويعمل كذا. شوف عمر لما جاء واحد قال له: أنا جايب لدود يشهدون علي يشهدون لي. فقال عمر لهم: أتعرفانه؟ عمر يقول للشهود للشاهدين: تعرفانه؟ قال: نعم. قال: هل سافرتما معه السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال؟ قال: لا. قال: هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ استعملتم في المعاملات، جربتوا في المعاملات ومعاملته طيبة صادقة ولا معاملة خبيثة؟ قالوا: ما عاملناه. قال: أنتما جاراه الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه، يعني بيتكم قريب من بيته وتعرفون حركاته وسكناته. قالوا: لا، يعني نحن جيران ولا سافرنا معه ولا عملنا. قال: إذن يا ابن أخي هما لا يعرفانك ولا يضرك أنا لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك وهما لا يعرفك. إتني يا ابن أخي لعلكما رأيتماه يدخل المسجد ويخرج. انت شفتوا يدخل المسجد ويخرج؟ قلت له: خلاص، هذا مدام يدخل إسقام واحد يدخل المسجد ويخرج وهو جاهل ولا يؤتمن على شيء ولا يؤتمن على شيء ولا كثير جدا كثير جدا. أنا كنت أعرف ناس في بعض البلاد إذا قاموا قدموا كؤوس الخمر قيل لي لأني شفت يحافظ على الصلاة محافظة شديدة، وبعدين أثني عليه قدام واحد قال: لا هذا. وطبعا يعني الخبر يعني عندي شبه مستفيض من اللي قال لي وغيره. فيقول إنه إذا جاء يوزع كؤوس الخمر وهو يصلي أسرع بالصلاة عشان لا يفوته كأس الخمر، أسرع وسلم بسرعة خافت أن يفوتوا كاس الخمر. يعني العملية ما هي العملية، قلب صالح وسلوك صالح وأعمال نيرة على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى يبين أجل صفات المؤمنين في هذا المقام في الآية 71 فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أحباب غير متنافرين، غير متباغضين، غير متحاسدين، غير متحاقدين، لأن هذه كلها صفات شيطانية. اللي هي التباغض من صفة عمل الشيطان، التنافر من عمل الشيطان، الحقد والحسد من عمل الشيطان، كونك تحقد على مسلم هذا من عمل الشيطان، هذا مرض فيك يجب أن تعالجه بسرعة. وأول رشدت علاج لك أن تكثر من الاستغفار وأن تدعو له، والله يزيد ويوسع عليه. أنت أصله ما يضرك، هو إذا كان يبي يموت على الإيمان يبي يدخل جنات يبي يدخل في الدوس الأعلى ويبي في نعيم لا ما يضره أن تحسده الدنيا كلها وأهل الدنيا كلهم. وإن راح لجهنم وما بنفعه شيء، إن راح لجهنم ما هو بنفعه شيء، لما دعوا كل الدنيا ما نفعوا مدحهم ما نفعوا مدحهم. فيبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. هم طبعا أول شيء محبة قلوبهم لبعض، تعاونون. أنا قلت لك عكرمة ابن أبي جهل ابن فرعون، هذه الأمة الإسلام أصلا ما بينظر للآباء والأمهات، الإسلام ما بيقيس الرجل بمنزلة أبيه أو منزلة أمه. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. أبوك أب حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: أبوك أب حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بعجيب. الفضة لها خبث، الفضة لها خبث. وولد نوح كافر، وزوجة نوح كافرة، ومرت لالوت كافرة، ومرت فرعون من خيار المسلمين جعلها الله مثالا صالحا وقدوة حسنة لكل مسلم إلى يوم القيامة، وهي مرت فرعون، ومرت لوط ونوح ولد، جعلها مثل سيء لكل كافر إلى يوم القيامة. ضرب الله مثلا لكفهم امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يعني ما هي عملية آباء وأمهات ولا عملية سلسلة نسب مرتفع ولا منخفض، ولا عملية واحد كان يكون كافر فاسق عربيد ويهديه الله ويشرح صدره الإسلام. يعني قد يكون من أشد الناس عداء لله ورسوله ثم يفتح الله على قلبه في لحظة من لحظات فضله وجوده عليه وإحسانه وما علمه منه فيصبح من خيرة عباد الله الصالح. فهذا مثال أضربه لمعنى الولاية. الولاية أبو فرعون هذه الأمة أبو جهل، وولده كان على نظيره ومثاله. فلما فتح الله لنبيه مكة قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق فهو آمن، إلا فلان وفلان وفلان وفلان، وجعل منهم ولد أبي جهل. اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسطار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل كم من بينهم، من بين اللي قال كعب بن زهير بن أبي سمنة المزني اللي صار من خيرة عباد الله الصالح، وصار شعره يتغنى به في مدح الإسلام وأهل الإسلام ورسول الله وأصحاب الصحابة. ولو لم يكن لهم الشعر إلا قوله في وصف المهاجرين في فتة من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكاس ولا كشه عند اللقاء ولا ميل معازير، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. يعني لا يتأخرون عن لقاء الله، عن الموت. هذا عكرمة لما سمع أن النبي أهدر دمه وقال اقتلوه ولو كان متعلق بأسطار الكعبة، وشم يروح هرب يا بروح الحبشة، وتلحق مرته هو راكب بعيره ويغذ به السير إلى البحر عشان يركب سفينة ويخرج من جزيرة العرب، ومرته تلحقه ببعيرها حتى أدركه ويبحث عن سفينة عشان يهاجر بها يهرب بها من بلاد من أرض الإسلام ومن جزيرة العرب. وين تروح تقول له؟ قال أبا رايح من أنت عارفين محمد أبا أحدمي. قال تخاف من محمد؟ إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا ينالك بسبب ما تقدم سوء، ما عليك إلا أن تؤمن بالله ورسوله وارجع. أنت ما تخافين علي؟ قالت ماني بخيف عليك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد، أنا أخاف عليك لو تستمر على كفرك. فأعلن الإمام بالله على ساحل البحر ورجع مع زوجته، ولما دخل على النبي محمد يفرح به النبي فرحا عظيما، يقول مرحبا، يقول النبي عندما رأه مقبلا عليه مرحبا بالعائد المهاجر، مرحبا بالعائد المهاجر. هذا العبد الصالح اللي كان شرير من كم ساعة من أشر عباد الله يصير صالح ويحضر معركة من معارك المسلمين، ويصاب هو وعشر معه تقريبا في المعركة، وكلهم يصرعوا على الأرض وهم في سكرات الموت. شافوا واحد حمل قربه يمر بها على الجرحى علشان يسقيهم، لأن المعروف إن المجروح يصير يصاب بالظمأ اللي ما يصاب بمثل أحد، يصير كالإبل الهيم، كالإبل الهيم العطاش اللي العطاش أكلها أكل، لأن من عادة المنزوف إن يعطش، من عادة المنزوف. هالعرب يعرفونه، واحد من الشعراء يعني الغزليين يقول، وكان من أهل العلم، يقول فظللت أبغي الحي أتبع فلهم حتى دفعت إلى ربيبة هودجي، قلت برب أبي وأكبر إخوتي لأنبهن الحي إن لم تخرجي، فخرجت خيفة قولها فتبسمت، فعرفت أن يمينها لم تحرجي، فلثمت فاها آخذا بقرونها شربا نزيف، شربا، هذا المثال الذي نجيب سنجيبه، شربا نزيف ببرد ماء الحشرج، شربا نزيف يعني الإنسان إذا كان عطشان وشاف الماء اللي بين الحجارة، لأنه ما يصير ألذ منه ولا أحسن منه، إذا كان ما هو بيمشي في تراب بيمشي بين أحجار، بيمشي بين أحجار يسرب بين أحجار، يصير بارد ولذيذ وعذ. يقول فلثمت فاها آخذا بقرونها شربا نزيف ببرد ماء الحشرج، الحشرج الحجارة، الحجارة. فهذا العكرمة وهو نازف يموت خلاص، والجماعة اللي معه كلهم صرعى، لكن عيونهم لا تزال مفتحة. فأشار عكرمة إلى اللي يحمل القربة، يعني إني ظمآن. فلما أقبل عليه، قبل ما يقبل عليه، عينه لأحد الصرع الذي جن، إن عينه كأنها تنظر إليها، فأشار إليه اسقي أخي قبلي. فلما راح يسقي الثاني، وجد قبل ما يشرب وجد عين اللي يبي يشرب اللي جنبه ينظر إليه، قال اسقي أخي لعله أشد عطسا مني. فماتوا كلهم دون أن يشربوا من ماء استربت شيئا، يعني كل واحد من هذا هو الولاية، هذا هو الإسلام. هذا لو كنا نستمسك به، والله لا يهود ولا صرب ولا هنود ولا كل الأمم شرقيها أو غربيها أو والله يخافون منا أشد الخوف. لو كنا على هذا الدين، لو كنا على هذا الحب، لو كنا على هذا التعاطف، لكن يغدون بعض أبنائنا يقتلونهم ويشردونهم وإحنا نتعامل معهم ونضحك لهم، وكأن ما صار شيء، ما كأن لنا حساسية بهؤلاء المصابين، ولا كان لهم من أبنائنا وإخواننا وأهلنا. المفروض في المسلم إن كل اللي يقول لا إله إلا الله يعتبر أخوه من أمه وأبوه، يعني المفروض أن كل من يشهد أن لا إله بأي لون، لا تنظر للون، لا تنظر للجنس، لا تنظر للقبيلة، لا تنظر للوطن، لا تنظر للوطن، لا تنظر للوطن، اجعل الصلة اللي بينك وبين أخيك هي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أوثق عرى الإيمان، أن يحب، أن يكون الحب لله والبغض لله عز وجل. ولذلك استحق أصحاب هذه الصفة أن يظلهم الله في ظله، وأن يدخلهم في السبعة أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فالمسلمون أحباب لبعض، فإذا وقد يحصل نزاع طبعا، الصحابة كان يحصل نزاع، يعني مرة راحت لعمر تشتكي سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، خال النبي محمد وأحد العشر المبشرين بالجنة، وقالت لعمر إني ظلمني وأخذ أرضي، قال أنا أخذ أرضها، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها. أنا أخذ أرض هذه، إن كانت كاذبة علينا تسب أحد العشر المبشرين بالجنة من أصحاب محمد، والنبي نهى عن سب أصحابه على الإطلاق، يعني ما هو سب واحد من الصحابة مثل سب واحد كبير ولا صغير من الأمم حتى ولو كان مسلم. يعني لو سببت مسلما غير صحابي غيرك تسب صحابي، سب الصحابة لا يعادله جريمة. طبعا أما سب النبي هو كفر صريح، والذي يسب النبي محمد يجب قتله حتى ولو تاب. يعني اللي يرتد عن دين الإسلام لو تاب يقبل توبته ولا يقتل. اللي يسب الإسلام كله يرتد عن الإسلام، اللي يرتد عن الإسلام كله وارتد عن الإسلام وكفر بالله ورسوله وارتد، لكن ما سب النبي محمد هذا يعتبر رده، فيصبر عليها ايام ويشرح له اهل العلم الشبهه اللي عنده اللي خلته يرتد، وان كتب الله عليه ولا يقتلون ولا يعذرون ولا يعملون فيه شيء. لكن اللي يسب النبي يجب قتله مهما كان. لو تب توبه وسعت اهل السماء والارض لا بد من قتله، لا بد، ما دام سب النبي محمد لا بد، هذا حكم الله حكم رسول الله، لا بد من قتله مهما تاب. توبته تنفع عند الله يوم القيامة، أما رقبته دي لا يمكن تحيا بين المسلمين. ما دام سب النبي محمد لا يجوز أن ترتفع رأسه على الأرض أبدا، لا بد يدفن في باطن الأرض حتى يقل أمثاله في الأمم ويدفعون الشر عنه. يعني سب النبي وبعدين سب أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر يكادون يكونون في منازل الأنبياء، ما هم أنبياء لكن هم يقربون من منازل الأنبياء. أنا قلت لك إني لما جاء ناس من فارس ومروا على أبو بكر هنا قال واحد من كبراء أهل فارس أنبي هو، يقول للصحابة لما شاف أبو بكر المدينة قال أنبي هو؟ قال لا، ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. قالوا أنبي هو أبو بكر ده نبي؟ قال ما هو نبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. وعمر الخليفة الراشد الملهم المحدث اللي كان الشيطان إذا دخل عمر فج يهرب الشيطان من الفج اللي يمر من عمر، وما قال أشار على النبي بإشارة إلا أنجحها الله ونزل من السماء تأييدها وتثبيتها في آيات كثيرة من كتاب الله، أشار على النبي في مواضع كلها يؤيده الله عز وجل في أمور كثيرة. ومع فلي سب بكر عمر غير، هذا في هاوية الهاوية، هذا في هاوية الهاوية. واللي يسب عثمان أو يسب علي أو يسب أحد نساء النبي أو يسب بقية الصحابة وليس في الصحابة دني، أصغرهم وآخرهم موتا أبو وائلة الأذقع الخزاعي أبو وائلة، ومع ذلك يعني منزلته ما تعادلها منزلة كل الصالح أكثر الصالحين الموجودين على الأرض من غير الصحابة. النبي عصم لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحاب إن يخصهم بالذكر، وربنا يقول فقر محمد رسول الله والذين معه ما قال على واحد معين، كل الصحابة يعتبرون مع محمد، لأن الصحابي من رأى النبي محمدا وجلس معه ولو لم يمكث إلا ساعة ثم استمر على الإيمان حتى مات أو مات على الإيمان، هذه تسمى صحابي. وقلت لك أكثر من مرة أن النبي يقول على سبيل الحديث صحيح رواه البخاري وغيره تحاصرون مدينة فيقول المحاصرون هل فيكم من صاحب النبي محمدان؟ المحاصرين الكفار يقولون للمسلمين المحاصرين المدينة النبي يعلمهم، كان اللي قال عليه النبي صار اللي قال عليه النبي صار عليه الصلاة والسلام تحاصرون مدينة فيقول أهلها هل في محاصرون ينادون لهم اللي من داخل الحصن هل فيكم من صاحب النبي محمدان؟ فيقولون نعم فينا من صاحب النبي محمدان، فيفتح لهم. ثم يحاصرون مدينة فيقول أهلها هل في زمان هل فيكم من صاحب النبي محمدان صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فينا من صاحب النبي محمدان، يعني أتباع التابعين. ثم يحصرون مدينة فيقول أهله هل فيكم من صاحب النبي محمد؟ يقولوا نعم فيفتح لهم. هذا من خبر رسول الله البخاري في الصحيح. فأعراض الصحابة غير، وأصل كل مسلم عرضه حرام. يقول في الحديث رواه مسلم في الصحيح: لا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر، يعني كفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا طبعا واجب على كل مسلم يحطها في قلبه ويصل كأنه هذا الرصيد اللي عنده، الرصيد حب المسلمين والتعاون على البر والتقوى، وأن لا يجد في قلبه غلا. اللي حسب أنا قلت لك مرة إن النبي كان جالس في المسجد عليه الصلاة والسلام، فقال لأصحابه: سيطلع من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، سيطلع من هذا الوجه رجل من أهل الجنة. فإذا جلسين وإذا واحد من الصحابة جاي حاطت نعاله تحت إبطه، ماشي حافي طبعا، وحاطت نعاله ما دخل المسجد وحاطت نعله تحت إبطه ولحيته تنطف من الوضوء، تو متوضي ما مسح وجهه ولا شيء، واللحية تنطف من الماء، تنقط من الماء، تكثر من الماء. فدخل وصلى ركعتين وجلس، عرفوا من هذا ده. اليوم الثاني قال النبي محمد عليه السلام: يطلع عليكم من هذا وجه رجل من أهل الجنة. وإذا نفس الحبيب اللي جاء البارح هو بحاجة اليوم. فالصحابة نظروا وكبر في أعينهم شوية، وجاء بنفس الطريقة، نعل تحت إبطه ولحيته تنطف ماء من أثر الوضوء، وصلى ركعة وسلم وجلس. اليوم الثالث قال النبي: يخرج عليكم رجل من هذا وجه رجل من الجنة. فخرج نفس الرجل. فيذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: والله لا أتبع أن ماذا يفعل لعلي أفوز بالجنة التي فاز بها عبد الله بن عمرو. وراح له قال له: يا رجل يا شيخ، ترى بيني وبين أبي بعض، طبعا هو يمكن تخالف مع أبوه، وش تظن، وش تظن السبب أنه يستحق الجنة؟ وش تظن أن عم عمل يمكن هذه الملجة، الملجة اختلفون، يختلف أحبة، اختلف أحبة، ما اختلف بعدها. فضح له وقال: ودي أنا عندك الليلة، إن عندك الليلة تسمح لي أنا عندك الليلة. قال: فضحنا راح بوسع، جاب له فراش ونام، وذاك مطلع عيونه من على قدر على قدر ما يقدر يشوف به الرجل وياخذ حركاته وسكناته. لقى الرجل نايم طول الليل، أكثر الليل نايم، ما هو طول الليل يصلي، لكنه لا يتقل، لا ينقلب على جنبه أو كذا إلا ذكر الله عز وجل. يعني إذا تقلب ذكر الله، إن كان غارق في النوم هو طبعا في نوم، إذا تقلب ذكر الله. ثم قام آخر الليل وصلى كم ركعة خفيفة ثم خرج. يعني عبد الله بن عمرو غير عبد الله بن عمرو، يصوم النهار ويصلي الليل كله، يعني ما هو مثل هذا. هذا ولا يجي واحد على مية من عمل عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو لما تزوج مرة زوج تزوجها ودخل عليها عمرو يزورها، يزور مرة ولده الجديد العروس اللي توها جاي، لقاها لبسة ثياب قديمة مقطعة ما هي بشيء. قال: وراك لبسة ثياب البذلة، يعني متبذلة، ما هي ثياب العرس دي. قالت: ولدك رجل صالح، ما وطئ لنا فراشا ولا فتش لنا كنفا مذ أتينا. لأنه نهاره صايم وليله قايم، ليله يصلي ونهاره صايم، فمتى يفرغ لها؟ قال: لا أشتكي أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، عبد الله بن عمرو هذا عمله. فلما جاء عبد الله بن عمرو قال: يا عبد، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتصلي الليل وتقوم؟ قال: نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله. بين له قال: إن لنفسك عليك حق، وإن لزوجك عليك حقا. وطلب منه رسول أن يصوم من كل شهر 3 أيام، لأن إذا صام من كل شهر 3، ما هو طول الشهر، ما هو 30 يوم، كل 3 أيام، 3 في 10 30، كان صام الشهر كله. إذا صام من كل شهر 3 أيام و3 في 10 30، كان صام الشهر كله. قال: أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال صم كذا وصم كذا، قال أطيق أكثر من ذلك، صم الأيام اللي يعني 13 و14 و15 وصم كذا وكذا مثل الاثنين والخميس، أطيق أكثر من ذلك. قال أحب في لا صام من صام الدهر، يعني النبي ما هو براضي عن اللي على طول صيام النهار وقيام الليل، لأن إن الله لا يمل حتى إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والمنبت مثل ما يقول العرب، والمنبت يعني المجهد نفسه في السير، يضيع ركبته ويضيع نفسه، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيقول عليه السلام إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يفطر، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا صام من صام الدهر. فكان عبد الله يصوم يوما ويفطر يوما حتى تجاوز 100 تقريبا من عمره، وكان يعجز إذا صام يوم وأفطر يوم خلاص ما عاد يقدر يقوم، ويبكي بكاء مرا ويقول يا ليتني قبلت رخصة النبي محمد، يا ليت يوم قال لي صم 3 أيام قبلتها، حملت نفسي ما لا أطيق، حملت نفسي ما لا أطيق. فاجتمع الصحابة وتشاوروا في شأن عبد الله بن عمرو، وش نبي نعمل، ودنا شيء يخفف عليه. قالوا شوف، ما انت بتصوم في الشهر 15 يوم، صم 15 يوم متتابع عشان تبي تنام على طول، لا تقدر تقوم ولا تقعد مدة الصيام، وافطر 15 يوم تتقوى فيها، افطر 15 يوم متتابعة وصوم 15 يوم متتابعة. فيفعل ذلك ويبكي ويقول يا ليتني قبلت رخصة النبي محمد. عبد الله أنا ضربت مثل بعبادته بالنسبة للعبد الصالح اللي النبي بشره بالجنة، قتل للنائم وعمل قليل، بس ما تعار من الليل إلا ذكر الله عز وجل، ما تعار يعني من قلب من الليل إلا ذكر الله عز وجل. فلما قال له اللي لا يمكن الشيخ هذا مستحي مني ولا قد ولا رضى يقوم، خليني أبيت عنده الليلة القابلة كمان لعله إن شاء الله نشيرك في سيدة دي. فلان الليلة الثانية بنا قال له ترى بقي لي ما الحالة لسه تحتاج إلى أني أقعد عندك كمان يوم، على الرحب والسعة نام أيضا عنده يرقبه طول الليل على الحالة الأولى مثل ما تغير عمله أصل لله عز وجل، ما هو للضيف ولا للغير. الليلة قالوا أنا لسه خليني عندك الليلة الثالثة، بقى عنده الليلة الثالثة، قالوا ترى ما بيني وبين أبويا نزاع ولا زعل ولا شيء ولا غضب ولا مغاضبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة 3، كل يوم يقول يخرج عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة وتكون أنت، فماذا تفعل؟ لأن عملك اللي شفته ما هو بذاك العمل، ما هو بعمل كبير، وش تعمل أنت؟ قال أعلمك الشيء اللي وحدي لنا أرجوه أني لا أبيت وفي قلبي غل لأحد من المسلمين، أني ما أنام وقلبي ضامر حقد لأحد من المسلمين، إذا جت نمى صف قلبي من أعدائي اللي من المسلمين، يعني من خصومي من المسلمين، من اللي يحقدون علي من المسلمين، من اللي يؤذوني من المسلمين، هذا المفروض في المسلم أن يكون كذلك. فنجاح القلب من الغل والحقد والحسد والعجب والكبر، وهذه من هي طبعا يصير سلم من أخطر الأمراض وأخطر الأدواء وأخطر الأوبئة، هذا إذا سلم. فالمؤمن ربنا يبدأ بالصفة الأولى، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون، طبعا هذه مزية كبيرة جدا جدا جدا، شفت حسنتها ودرجتها. بعدين كمان خلص صفات يأمرون بالمعروف، طبعا هذه لا تنجح بلد ولا ينجح بيت ولا تنجح جماعة ولا تنجح أمة إلا إذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. سبيل سعادة الأمة وسبيل سعادة الجماعة وسبيل سعادة البيت وسبيل سعادة الفرد أن يتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب لعنة الله وسخط الله وغضب الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا الأمر بالمعروف هذا من أفضل صفات أهل الإيمان والنجاح. ربنا يفرض على الأمة بكاملها أن تكون فيها جماعة جماعة يعني في قوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بأولئك طبعا إشارة للبعيد العالي المنزلة وبضمير الفصل للتأكيد وبتعريف الاسم المفلحون وهو كلها تدل على أنهم أهل الفلاح والنجاح. الآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم يعني بعض العلماء يقولوا كلمة منكم للتجريد ومعنى التجريد يعني كونوا أمة يعني كلكم كونوا أمة تأمروا بالمعروف وتنهى عنك. لكن هل كلنا علماء؟ هل كلنا نعرف المعروف ونعرف المنكر؟ أصلي ما يجوز لواحد يأمر بمعروف إلا يكون عارف أنه معروف، ولا يجوز واحد ينهى عن شيء ويقول أنه منكر إلا إذا كان يعلم أنه منكر. ما تروح ليش واحد يعني واحد مثلا يعمل يعني مثل الناس الآن مرة دخلت مسجد من المساجد وبعد قبل المغرب بحوالي 10 دقائق وجلست، قال واحد جنبي شايب إنا لله وإنا إليه راجعون ورا ما صليت ركعتين، ده بيأمر بالمعروف ده وينهاني عن المنكر. قلت له ما هو عمر كما جاء في صحيح مسلم، كان عمر يضرب اللي صلى ركعتين الوقت ده، في صحيح مسلم كان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي في هذا الوقت، من يصلي ركعتين بعد العصر، هذا في صحيح مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح بعد كذا حتى كذا. قال ما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين يقولوا ما فيها شيء. قلت أنا أقول لك قال النبي محمد وتقول لي الشيخ ابن باز وابن عثيمين، أنا عارف أنهم معصومين يعملون الخير ويسعون له لكن ما هم معصومين، قد يخطئ العالم الكبير أو قد يرى رأيا غير سديد. وكل واحد مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل العلماء هذا عملهم دربهم. وقلت لك إن الشافعي كان بيدرس في المسجد الحرام ودخل عليه أظن إسحاق بن راهويه وأحمد، قال له أظن إسحاق بن راهويه يا شيخ قل للشافعي ما تقول في تأجير دور مكة؟ قال له يجوز أن تؤجر دور مكة. قال له لكن أبا حنيفة وابن فلان وفلان يقولون لا يجوز تأجر دور مكة، الدار تفتح بابها في موسم الحج والأحواش تفتح أحواشك ملكك أنت اللي أخذ عليه صاك افتح في موسم الحج، إن احتاج تسكن وإن محتاج يدخل أي واحد يسكن. وقال لي يقول أبو حنيفة يقول كانت تدعى السوائب، من احتاج سكن ومن لم يحتاج أسكن يدخل مجانا. قال حدثني فلان عن أسامة بن زيد أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداة فتح مكة هل تنزل غدا في دارك بمكة؟ مهنبي كان له دار في مكة قبل الهجرة اللي خرج مهاجر منها، هل تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال يا رسول الله وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هو عقيل ابن أبي طالب يوم وكلت على سداد الديون اللي كانت عندي للناس، هو ما باع بيت اللي كان لي بيه باعه، ومدام الباع جاز بيع البيت يجوز تأجيره، مدام جاز البيع يجوز الشراء، ومدام جاز البيع والشراء يجوز التأجير والاستئجار. قال لكن أبا حنيفة يقول لا يجوز. قال ويا كنت أتى لأنه وجد عليه سيما أهل العلم اللي بيسأل ده كبير ده باين عليه من أهل العلم. قال كنت يقول الشافعي وقد تغيظ شديدا قال كنت أتى قال لا ذاك زاد قال ألم يقل الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد؟ قال ذاك المسجد. هو يبي يستدل اللي هو السائل ده يستدل بقوله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء يعني الناس كلهم مستوون فيه العاكف منه والباب، والبعد قال ذاك المسجد اللي الناس كلهم سوا فيه، اللي الشرق والغرب والبعيد والقريب والابيض والاحمر ما لي احد منا على الثاني فيه، كلهم اهله، كلهم اهله، اما البيوت لاهلها. فلما قال له حنيفه قال كنت اتمنى ان يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفركت اذناه. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال فلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول؟ هو اي واحد يقول انا النبي يقول حرام حلال وانا اقول حرام، النبي يقول لا تفعل وانا اقول افعل. اتهم رايك، اتهم رايك. يوم غزوه يوم صلح الحديبيه وكتبوا في الصلح، اول ما بدا يكتب قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، قل مثل ما نعرف أنت وأباك باسمك اللهم. قال اكتب يا علي باسمك اللهم. بعدين قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال ما رضي، ما أقررنا إلى الآن أنك رسول الله، لو كنا أقررنا أنك رسول الله ما قاتلناك وصددناك عن البيت، ولكن اسمك واسم بك محمد بن عبد الله. قل هذا ما صالح عليه محمد أهل مكة. فقال قال علي ماني بماحيها، ماني بماحي اسمك ابدا ولا رسول الله ابدا. فاخذها النبي وعرف مع الكلمه معاه وكتب، وكتب طلع للكاتب باسمك الله هذا ما صار محمد بن عبد الله. قال انا محمد بن وانا رسول الله. وكتبوا في العقد يضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات، يوضع الحرب بين 10 سنوات، وفيها من دخل في دين محمد وعهده دخل فيه، ومن دخل في دين قريش وعهده دخل فيه. ما شاء. قال في بند من بنود العقد، من دخل في بند من جاء محمدا مسلما من أهل مكة، لو جاء واحد مسلم من أهل مكة أسلم من الكفار وجاء لا بد أن يرده إلى قريش، ولو جاء واحد من المسلمين ارتد وجاء إلى قريش لا يردونه إلى محمد. يعني اللي يروح من المسلمين لمكة مرتدا لا يردونه، واللي يجي من الكفار مسلما يرده محمد إليهم. ويسر عمر بن الخطاب ثورة عارمة، يسر ما هو قادر يجابه الرسول محمد، يدور على أحب أحبابه أبي بكر الصديق، ما هو قادر يجابه النبي يقول له كيف ترضى بالعقد ده، ما هو قادر يجابه. فيروح لأبي بكر ويقول له يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس كذا؟ أما وعدنا أنه سندخل. قال هو وعدك أنك تدخل السنة في الرؤيا اللي رآها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال يا بكر يا بكر على ما نعطي الدنية في ديننا؟ اللي يروح لهم يخلونه عندهم، واللي يجينا نرجعوه. قال يا عمر استمسك بغرز محمد. العربي إذا ركب البعير اللي ركب الجمل أو الحصان يحط شيء مثل اللي يعني شيء كأنه يحط رجله فيه عشان يمسك رجله ما يطيح، عشان يمسك جده، يسمين العربي يسمونه الغرز. قال استمسك بغرز محمد إنه لحق. فانشرح صدر عمر، انشرح صدر عمر بتذكير أبي بكر الله صديق اللي ربنا سماه الصديق. والنبي لما قال ارتج جبل أحد عليه أبو بكر وعمر وعثمان مع النبي محمد ما سمى أحد صديق الله، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. ما سمى أحد، ما ربنا قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الشهداء كثيرين والصالحين كثيرين، إلا الصديق ما ذكر إلا أبو بكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمى رسول الله أحدا من قال على الزبير حواري النبي محمد، إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن عوام، حواري الزبير بن عوام. ولكن بالصديقية ما صصف بها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من كثرة ما قال صدقت صدقت، كل ما يقول صدقت صدق، نصدقك في كل ما تقول. لذلك استحق هذه المنزلة أن يكون بجواره حيا وميتا، وأن يكون صاحبه عمر معه حيا وميتا. أن يجاوره في دار في الدار الآخرة، ولن يحرمهم الله من أن يكون في الأعلى عليين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه يقول هن يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. هذا لفت انتباه. أصل واحد يبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يصلي، هذا يصير ما بخير أبدا ولا يعرف الخير، لأن الصلاة عماد الدين، اللي يقيمها أقام الدين واللي يهدمها هذا من الدين. العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر. من بين العبد والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. يقول ويقيمون الصلاة، وقلت لك البارحة ما هو مجرد أنك تجي المسجد وتصلي، اثنين يخرجان من البيت مع بعض يمشيان، واحد كل ما يرفع رجله يرفعه الله درجة، وكل ما يحط رجله بالمسجد، كل ما يحط يرفع رجله يرفعه الله درجة، وكل ما يحط رجله يحط الله عنه سيئة، حتى يصل إلى المسجد ويصلي ما شاء الله. وإذا جلس ينتظر الصلاة تصلي عليه ملائكة السماء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دام في مصلاه ما دام ينتظر الصلاة، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا له درجات ما لها حد. ولكن اللي كان ماشي طالع معه ما راح على المسجد، راح على السوق، هذا ما كتب له أي شيء، يمشي مجانا، يمشي بالهبة بدون شيء، بدون نتيجة، بدون ثمرة، بدون ثمر. ما هو مثل هذا اللي يغرق في البر والخير والسعادة والحسنات وتوضع عنه جبال السيئات بما عمل من طاعة الله وطاعته. ويقومون هذا تجويد الصلاة. وأنا قلت لك أكثر مرة، الشيطان كما أخبر النبي محمد أن إذا سمع الشيطان الأذان انطلق وله ضراط حتى لا يشهد له، لأنه لا يسمع صوت المؤذن، لانه ما يسمع صوت المؤذن. ما هو المؤذنين اللي يلعبون اللي يمدد ومطط كانه يغني، اللي يبدا يقول لك حي على الصلاه ويطولها ربع ساعه ولا خمس دقائق ولا خمس دقائق، هذا ما هو اذان، هذا ما يقصد الشيطان، هذا يجيبه، ده الاذان اللعب، ده يجيب الشيطان، ما يودي الشيطان، ايش يهرب الشيطان، لانه ايش يهرب له من التغني. هي في الاسلام هالالفاظ دي، حي على الصلاه هي مديها ربع ساعه، وبعدين بعضهم الله اكبر، هذا ما هو اذان، ده ولا يعتبر أذان ولا تؤدى به الحاجة، صحيح إلى من الوقت، لأن الناس عرفوا أن هذا أذان. إذا مثل أذان الديك، إذا بعض الديوك تأذن في وقت محدد، في وقت محدد تؤذن إيه، تؤذن الديك، ويعرف أن إذا أذن الديك أن جاء وقت كذا. بعض الناس يجي يجرب الديك اللي عنده يعني يعرف كذا. فإذا أذن المؤذن انطلق الشيطان وحتى يشهد له يوم القيامة، لأنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا حتى إلا وشهد له بالبلاغ عند الله يوم القيامة. إشهد له بالبلاغ عند الله يوم القيامة. هذا طبعا. فإذا انتهى جاء الشيطان يوسوس للناس، فإذا أقيمت الصلاة انطلق، فإذا انتهت الإقامة رجع، فيقول اذكر كذا، يقول النبي محمد كما جاء في الصحيح، اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. وفيه في الخف الأثر، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. أنا ما أعرفه طبعا السند وما أعرفه، ولكنه أثر مذكور، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. إحنا طبعا نبي نجاهد الشيطان بقدر ما نطيق، ونستعين بالله ونستجير بالله من شره، نستعين بالله من شره. إحنا أول ما نصلي أول ما نقرأ نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفسه ونفخه وهمزه ولمزه، علشان نعلم يطرد عنا الشيطان عشان نصلي. وحاول جهدك، اذا شفتك سارح الحق نفسك، اعرف انه سرق من صلاتك، هو مو بيسرق الصلاه، هو ما هو بيسرق قروشك، ما يهمه قروشك، لو صار عندك مال قارون هو ما يهمه قروشك، هو يهمه صلاتك انها تخرب، فهو يجيك علشان يسرق من صلاتك بقدر ما يطيق، يذكرك أمور ما خطرت لك على البال، وانت داخل الصلاة جازم مصمم على أنك محاربه وأنك لن تطيعه وأنك تستعمل، ومع ذلك يديك الله سلطه حتى يدفع شره عنا بمنه هو أرحم الراحمين. وإحنا لا يدفع شره عنا إلا رب العالمين. وإما أنزلناك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما أنزلناك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعذت بالله أعاذك الله عز وجل بقدر ما تقيم بقدر ما يعلم الله من إخلاصك ونيتك بقدر طاقتك. هذا تجويد الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طبعا اللي يأمر بالمعروف عن المنكر ما هو في طاعة الله، واللي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ما هو في طاعة الله، واللي يحب أخاه المؤمن لله ما هو في طاعة الله، ما هو في طاعة الله وطاعة رسوله. لكن خفها بصفة، قال ويطيعون الله ورسوله، يعني عند مثل الجندي المطيع السامع لقائده، مثل الجندي المطيع السامع اللي مهيئ أذانه وش يؤمر به ليسارع، يعني مهيئ نفسه متى أي شيء، كلما سمع هيئة طار لها كلما. فهذا يعني معناها يعني لا تكتفوا بأنك تقول إحنا صلينا وصمنا وزكينا وحجينا، ولا تكتفي بأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل رتب نفسك وهيئ نفسك لكل ما تعلم أنه أمر من الله أو أمر. تقول لبيك لبيك سمعنا وأطعنا انقدنا لأمرك، سواء عرفنا حكمته أو لم نعرف حكمته، ما علينا إلا السمع والطاعة لله ولرسوله، ما علينا إلا السمع والطاعة لله ولرسوله. ويطيعون الله ورسوله يشجون أولئك، الإشارة للمؤمنين والمؤمنات اللي في أول الآية، ما هو قال والمؤمنون والمؤمنات بهذه الصفات، أصحاب المؤمنين والمؤمنات أصحاب هذه الصفات أولئك. وطبعا قلت لك إن كلمة أولئك للبعد العلوي، لبعد الدرجات العالية، للدرجات العالية بعد الدرجة، لأن البعيد العالي في يعني في هذا المقام. أولئك سيرحمهم الله، سيرحم السين في قوله سيرحمهم، السين في قوله سيرحمهم، أصل السين مطلقا حرف السين إذا دخل على فعل مطلقا لبيان الوقوع مع التأخير. إذا قلت سأجيء إليك ودخلت السين معناه يعني اطمئن ان انا بجي، بس ما هو الان، يعني بعدين. فاذا كانت سوف يصير البعد اكثر، ولا كانت السين اكثر، اذا كان السين اللي دخلت سافعل كذا يصير بفعل هذا الفعل في وقت ان شاء الله ما هو بعيد، ولكن لو جاب سوف يعني ابعد شوي. لكن قد تاتي السين وسوف لا للتاجيل، وإنما لمحض تأكيد الوقوع، يعني بأنه كائن لا محالة، وأن وعد الله الحق كائن لا محالة، وأن الله أرحمهم لا محالة، وأنهم يدخلون في رحمة الله لا محالة بفضل الله وجوده وإحسانه. طبعا الإنسان ما يعتمد على عمله مهما كان العمل، لأن ما قلت لك إن الإنسان في الحديث رواه البخاري وغيره، ولن يتمنى قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. فكلمة السين في قوله سيرحمهم الله ليست للوقوع المؤجل، يعني ليس المراد منها الإخبار بالوقوع مع التأخير، ولكن موضوع هنا بهذه المثابة وفي هذا السياق لتأكيد الوقوع، وأنه حاصل كائن لا بد من لا محالة، يعني لن يحرم الله عباده المؤمنين إذا ماتوا على الإيمان من هذه الجنات ومن هذا النعيم المقيم. قال أولئك سيرحمهم الله، يعني سيدخلهم الله في رحمته. ثم اسمع زي للوعد بقوله إن الله عزيز حكيم، عزيز قاهر غالب عالي أعلى، لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء، إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، هذا العزيز. ولا يعتز أحد إلا بعز من الله عز وجل، كل عز ليس في طريق، ليس العزة اللي ربنا قال إن العزة لله، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا العزة الله هو يعطي لعباده من شاء، لأنبيائه ورسله وملائكته في السماوات والعباد المؤمنين في الأرض، العزة الحقيقية. والإنسان يذل نفسه للعزيز العزيز الحكيم. فإذا أذلفت نفسك وضرعت له وأخبطت له وقنت له وأنبت له وأريته ذلك له وأنك الذليل بين يديه، فلا عز يصلك إلا من طريقه، لا من آبائك ولا من أمهاتك ولا من نسبك ولا من حسبك ولا من بلدك ولا من وطنك ولا من جماعتك ولا من وظيف، ما يجي العز إلا من الله الذي لا إله إلا هو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أنا قلت لكم مرة أن موسى عليه السلام خبر يعني إسرائيلي طبعا إنما يمشي الحال، يقولوا موسى مار على نهر وأنه لقى امرأة مع طفله والطفلين يصيحون من الجوع والمرأة تدور على الشط اللي هي عليه تشوف راعي ولا أحد يسقي عيال ولدينها، ما لقت أحد، فكرت قالت لعلي أروح أعوم إلى الشاطئ الآخر الشاطئ الشرقي مثلا وأخذ واحد من العيال أوديه وأجي أعوم مرة ثانية وأشيل الولد الثاني لعلي نبحث لهم عن طعام أو ما أو هناك في الشاطئ. لما ودت واحد إلى الشاطئ الشرقي ورجعت غرقت في وسط الماء مات، يقولون حسابهم على الله. قال يا موسى يا رب أحدهما في شاطئ والآخر في شاطئ، يعني كانوا يتم مع بعض، كان اللي يشيلهم يشيلهم جميع واللي يخليهم يخليهم جميع. قال وعزتي وجلالي إن صدق الخبر لأجعلن أحدهما ملك المشرق والآخر ملك المغرب. أنا أحسبها كل اللي صاروا كبار هم أب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا سائل يسأل عن صفة العمرة. طبعا صفة العمرة تنكرج المرأة ما لها لباس معين للعمرة، أي لباس تلبسه مهما هست لبس، والرجل يلبس إزار ورداء بعد ما يغتسل على طريق الاستحباب طبعا، ويحرم من الميقات، الميقات إذا كان في المدينة ميقات أبار علي ذي الحليفة، ويقول لبيك عمرة، وإن حب يشترط يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأفضل أن تكون التلبية بعد الصلاة، ولكن لو ما قدر له ما عليه شيء، يعني لو ما قدر له أن يصلي ما عليه شيء، صلاة عمرة حرام صحيح عمرة صحيح. فإذا وصل إلى مكة طبعا يلبي، ويحرم عليه بعد التلبية أخذ الشعر أو الأظافر أو الطيب أو قربان النساء أو الحديث مع النساء، حديث يكون خاص كالذي يكون بين الزوج وزوجته أي حدها طب ممنوع عنه، وحتى يصل إلى مكة ويلبي كلما ارتفع أو انخفض يلبي، إذا نزل من السيارة لبي لبيك اللهم لبيك، حتى إذا وصل إلى مكة بدأ فطجع طبعا الطبع بالرداء، لأن طبعا بعض الناس يشوفون في المدينة يطبع الرداء، هذا غلط. الاطباع يعني يخلي الرداء الجانب الأيمن تحت الإبط الأيمن وينسفه على كتفه الأيسر فيخلي الكتف الأيمن مكشوف، هذا يسمى الاطباع بالرداء. هذا سنة، الاطباع بالرداء سنة في الطواف الأول، سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم، هذا السنة فيه. أما طواف الإفاضة وغيره طواف ما في اطباع، وبعدين يهرول في الأشواط الأربعة الثلاثة ويمشي في الباقي. وإذا انتهى طاب سعى بين الصفا والمروة، بدأ بالصفا إلى المروة شوط ورجع إلى 7 أشواط ثم يبدأ بالصف وينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. الرجل طبعا يحلق أو يقصر، والمرأة تأخذ من ضفائرها قدر الأنملة، تجمع الضفائر دفعة واحدة وتقص منها قدر الأنملة وتنتهي، تخلص يحل لها كل شيء وبعدين تولي إذا خرجت. هذا طبعا صفة العمر. ما رأيكم في من يسب الإمام أبا حنيفة ويسميها أبو جوف؟ والله إنه مصيبة كبيرة. يسب أبو حنيفة أو يسب مالك أو يسب الشافعي، هذه من البلايا التي فرقت كلمة المسلمين. يعني العداء طبعا أنا أكثرت الحديث عن جميع الجماعة لا تستفتون. واحد سألني من كم قال القادرية، قلت لا قادرية ولا شاذلية ولا بيومية ولا رفاعية ولا ميمن ولا شرق ولا غرب، كلهم هؤلاء ليسوا على منهج النبي محمد، حتى لو كانوا يدعون أنهم أشد الناس إمساكا. ليش تقول كده أنت؟ ليش تقول كلهم يعتبرون خاويين؟ لأن النبي علمنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم كذا. أنا قلت لك إن الشافعية والشافعية والمالكية والحنفية طبعا صار بينهم في أوقات طبعا ما يكون إلا بين الجهلة. طبعا العلماء الحقيقيين ما يتقاتلون للرأي، لأن اختلاف الرأي ما يفسد الود. إذا كنت أنا أعرف، أنا قلت لك إن قصة وإن كانت يعني ما هي مشهورة في الصحابة الحين، إن أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرا كانوا في مكة، فجاء يذكر عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد إن لما لقاهم قال لأسألنهم، فجاء لأبي حنيفة قال يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال أبو حنيفة البيع باطل والشرط باطل. راح للثاني قال يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال الشرط صحيح والبيع صحيح. راح للثالث وقال يا شيخ سألت صاحبه قال كذا، قال ما تقول في رجل باع بيع وشرط؟ قال البيع صحيح والشرط باطل. يقول سبحان الله، 3 من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أسأل يعني أغلى ولا يحتجنه. فأتيت أبا حنيفة وقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبك فلان قال واحد كذا وقال كذا يعني خلافك. قال لا أدري، ما قاعد يسب الباقين؟ ما قاعد أبو حنيفة يسب الباقين؟ قال لا أدري ماذا قال لك، ما أدري وجهة نظرهم، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فكل بيع مع شرط باطل. طبعا الحديث هذا فيه ضعف، يعني بعض العلماء يردوا، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سند اختلاف. لما راح للثاني قال لي يا شيخ سألتك عن كذا وسألت صاحبك، قال لا ما قاعد يسب الباقيين، قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن جابر بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا، كان راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على جمل، النبي جاي من سفر وهو راكب على جمل وأعيا الجمل، وقف عجز يمشي، عسل يمشي من الضعف والهزال. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري الحديث البخاري، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمز الجمل غمزة، بس عمل بيده كذا الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله قط، يعني صار الجمل كي يسبق الخيل. فقال بعنيه يا جابر، بعنيه بوقية، فبعته واشترطت أو استثنيت عملانه إلى أهلي، يعني اشترطت إني يبقى الجمل معي حتى أصل المدينة. قال فلما وصلت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فلما وليت قال يا جابر أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. هذا رواه البخاري في الصحيح. فالبيع صحيح وشرط صحيح، البيع صحيح وشرط صحيح. راح للثالث وقال له أنا سألتك وقلت البيع باطل وشرط صحيح، الشرط باطل والبيع صحيح، وش اللي؟ قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أبيه قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة تستعين في، قالت أعينيني كاتبت أهلي على 9 أواقم فأعينيني، فقلت إن شاء أهلك، يعني أنا أسد عنك 9 أواق ويكون ولا أكلي، فلما ذهبت بريرة قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فلما جاء النبي عليه السلام أخبرته الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي عليه السلام عن الخبر، قال بيعيها واشترطي، يعني ابتعيها واشترطي أن يكون الولاء له. ثم خرج على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط أو 100 شرط غير تامة، وإن كان شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق الولاء لمن سبق. فهذا أدب العلماء، إذا اختلفوا ما يتسبون. فيجي واحد يقول أبو حنيفة وش تسويت أنت للمسلمين، وأبو حنيفة مات ولقي الله على ما قدم ويرجى له الخير، إن أخطأ له أجر ونصب له أجرين، المسألة اللي يقضي فيها له أجر لأن إحنا ما نتهمه، إن أخطأ له أجر لأنه يجب أجر وينصب. وأما كنا نأخذ ديننا منه، من نل منه؟ ما نأخذ ديننا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث جابه أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا حديث يعني مثلا عندك الأحناف إذا لمس امرأة بشهوة حرمت عليه أصولها فروعها. والشافعي يقول إذا زنى بامرأة وجاءت منه ببنت من الزن وهذه له أن يتزوجها وهي من ماله. وأنا قلت لك إن ذاك الخيب ده وش اسمه الزبخساري صاحب الكشاف يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قالوا بأنني أبيح الطلع للنبيذ وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن حنبليا قالوا بأنني بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا ومذ أفلح الجهاد. هذا السفيه ده هذا السفيه اللي شبه هؤلاء الأئمة لخطئهم، إنما المفروض إن إحنا ملزومين بخطأهم ولا نتبعهم في أخطائهم، إحنا نتبع الحق بقدر طاقتنا. إن كنا والله ما إحنا من أهل العلم نشوف اللي بيخير ونتبعه. وأولا كان الله يقول سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، لما عندي علم سألت أهل العلم وهذا اللي أفتوني به، والمسؤولية عليهم. ولذلك المسؤولية كبيرة على العالم إذا سرع في الفتوى على غير بصيرة، يعني يحرق روحه في الدنيا والآخرة إذا أفتى على غير بصيرة. أما اللي يسمي كتاب إحياء علوم الدين يسميه متده صادق، اللي سمى إحياء علوم الدين حق الغزالي ويسميه وقال عليه واحد يسميه إماتة عواء أنا منهم، أنا أسميه إماتة علوم الدين. ليش؟ طبعا من يوم ألف كتاب الغزالي إلى سنوات قريبة كان يحرم دخوله في كل بلاد المغرب، في فاس، مكناس، الجزائر، تونس، ليبيا، في جميع بلاد المغرب كان يحرمون دخول كتاب الغزالي ده بلادهم، ويحرقون أي نسخة يجدونه منها. ولا نجح إلا في بلاد المشارقة، في المشرق نجح، في بلاد المشرق. وفي بلد أذكر مرة من المرات وإحنا في الجامعة قال واحد طالب عراقي، قال واحد طالب من جهة صمتة لواحد عراقي في الجامعة في سنة ثانية عام 82، قال الغزالي يقول في الإحياء إن حلق اللحية يقرب إلى الله. فقال له أنت كذاب، العراقي يقول لذاك الصمتاوي أنت كذاب، والله لأقتلنك إذا لم تثبت لي ذلك. انزعج الشيخ ابن باز والله يغفر له وحسب إن هذا بيقتله، واتصل بي قال انت قريت كتاب احياء؟ قلت له قريته. قال عندك؟ قلت والله ما هو عندي، انا ما خليه عندي ولكن نقدر نجيبه لك. قال لي ان هذا اللي صار اليوم في الجامعه كذا. واروح عبد المحسن الله يغفر له، عبد المحسن السلفي اليماني اللي كان هنا في باب الرحمه مكتبته، ونقول له عندك الاحياء؟ قال عندي. قلت هاتها ونطلع. انا اذكر كتاب في الجزء الرابع من كتاب الاحياء حكايات عن الصالحين واقاويله، فأجد يقول إن رجل عظيم القدر من أهل بسطان جاءه أحد مريدي وقال يا شيخ عاشرتكم 30 سنة وأنا أحبكم وأحب مذهبكم ولكن لم أقف على شيء. قال لو عاشرتنا 300 سنة ما حصل لك العلم المطلوب. قال يا شيخ علمني، هذا في الإحياء اللي يسمى إحياء. قال علمني. قال ما تستطيع. قال علمني. قال لا تستطيع. هل تستطيع أن تذهب إلى المزين يعني الحلاق، هذا في اللحية باللفظ المزين، فخل يحلق لحيتك وراسك بالموسى، وهات مخلاه هذا في الأرزالي، أي واحد منكم راجع للزرابع يلاقي في كحل صالحي ويجيب مخلة، مخلة اللي يعلفوا بها الحمير، اللي يحط لها شعير للحمير وعلقوها في رأس الحمار أو البغل، فعلق في رأسك مخلة واملأها جوز ولوز، واذهب إلى السوق واجمع حولك الصبيان وقول من صفعني صفعة أعطيته جوزة، اللي يضربني على وجهي ضربة أعطيته جوزة. فقال المريد سبحان الله يا شيخ، قال سبحان الله اللي قلتها شرك بالله، لأنك سبحت نفسك وما سبحت ربك. فيقول الغزالي هذا هو العلم، والله أعلم.